يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. أعزائي المستمعين، لا ذنب على أهل الهوى. قال بعضهم: سمعت أعربية تطوف حول الكعبة وهي تقول: اللهم مالك يوم القضاء وخالق الأرض والسماء، ارحم أهل الهوى وأنقذهم يا رب من عظيم البلاء، فإنك تسمع النجوى قريب لمن دعا. ثم أنشأت تقول: يا رب إنك ذو من وذو سعة، أدرك بعافية منك المحبين الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا حتى نراهم على الأيدي مكبين. فقلت لها: يا هذه، أيقال هذا في الطواف؟ فقالت: إليك عني، لا يرهقك الحب. فقلت لها: وما الحب؟ قالت: جل أن يخفى ودق على أن يرى، له كمون ككمون النار في الحجر، إن قدحته أروى وإن تركته طوارى. قال: فتبعتها حتى منزلها، فلما كان من الغد جاء مطر شديد، فمررت ببابها وهي تجلس مع أتراب لها، وهن يقولن لها: أضرنا المطر، ولولا ذاك لخرجنا إلى الطواف. فأنشأت تقول: قالوا: أضرنا السحاب بقطره لما رأوا عبرتي تحكي، لا تعجبوا مما ترون، فإنما تلك السماء لرحمتي تبكي. وقد زعم قوم أنه لا ذنب على أهل الهوى ولا وزر على ذوي الضنا، إن خطاياهم تمحى عنهم لطول بلائهم وكثرة شقائهم، ولما يلقون من القلق ويعانون من الأرق، وإن منازل الأحبة الخالية تثير الشوق. وقد روى إبراهيم بن حسن بن يزيد عن شيخ من ساكن العقيق قال: إني لواقف ذات يوم بالعقيق وقد جاء الحاج، إذ طلعت امرأة على راحلة وحولها نسوة، فنظرنا إليها فعجبنا حالها، فلما كانت حذاء قصر سفيان بن عاصم ابن عبد العزيز بن مروان عدلت إلينا ونحن ننظر، فنزلت قصرا من تلك القصور، فأقامت فيه ساعة ثم خرجت فركبت، وكانت الدموع تسيل من عينيها. فقلت: لأنظر ما صنعت هذه المرأة. فدخلت القصر، فإذا كتاب يواجهني في الجدار فقرأته، فإذا هو: أليس كفى حزنا لذي الشوق أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرة؟ بلى، إن ذا الشوق الموكل بالهوى يزيد اشتياقا كلما حاول الصبر. مكتوب وكتبته آمنة بنت عمر ابن عبد العزيز، وكان سفيان بن عاصم زوجها فتوفي عنها. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.